احسبوا ازاي عليا.

عمري قبلك راح راح وعدى حبيبي قد من عمري راح ولا شاف القلب قبلك أحب عمري ابتدت الوقت أخاف أخاف لأن عمري يجري ابتدت الوقت بس أحب عمري ابتدت الوقت أخاف أخاف لأن عمري فرحة اشتاقها من قبلك خيالي التقى في نور عينيك قلبي وفكري كل فرحة اشتاقها من قبلك خيالي التقى في نور عينيك قلبي وفكري اشتاقها من قبلك خيالي التقى في نور عينيك قلبي وفكري يا حياة قلبي يا أغلى من حياتي ليه ليه ليه ليه ليه ما قابلنيش هواك يا حبيبي قد ايه من عمري قبلك راح راح وعدى يا حبيبي قد ايه من عمري راح قد ايه من عمري قبلك راح راح وعدى اشتاقها من قبلك خيالي التقاها في نور عينيك قلبي وفكري كل فرحة اشتاقها من قبلك خيالي التقاها في نور عينيك قلبي عمري قبلك راح راح وعدى يا حبيبي قد ايه من عمري راح قد ايه من عمري قبلك راح أحب عمري ابتديت دلوقت أخاف أخاف للعمر يجري ابتديت دلوقت بس أحب عمري ابتديت دلوقت أخاف أخاف للعمر يجري كل فرحة من قبلك خالي التقاها في نور عينيك قلبي وفكري كل فرحة اشتاقها من قبلك خالي التقاها في نور عينيك قلبي وفكري فرحة اشتاقها من قبلك خيالي التقاها في نور عينيك قلبي وفكري يا حياة قلبي يا أغلى من حياتي قبلك راح راح وعدى يا حبيبي قد ايه من عمري راح قد ايه من عمري قبلك راح راح We'll be right back. حب عمري ابتدت دلوقتي اخاف لان العمر يجري. كل فرحة اشتاقها من قبلك خالي انت اخاف نور عينيك قلبي وفكري. كل فرحة اشتاقها اشتاقها من قبل خالي التقى في نور عينيك قلبي وفكري يا حياة قلبي أغلى من حياتي. ليه ليه ليه ليه ليه ما قابلنيش هواك يا حبيبي قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي علي علي اللي شفته. قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه قبلك راح وعدى يا حبيبي. قد ايه من عمري راح قد ايه من عمري قبلك راح وعدى يا حبيبي. قد ايه شاف القلب قبلك فرحة وحدة ولا كان في الدنيا غير طعم الجراح. قد ايه من عمري قبلك راح راح أحب عمري. ابتديت الوقت أخاف أخاف لأن العمر يجري. ابتديت الوقت بس أحب عمري. ابتديت الوقت أخاف أخاف لأن العمر يجري. كل فرحة اشتاقها من قبلك خالي التاخى في نور عينيك قلبي وفكري. كل فرحة اشتاقها من قبلك خالي التاخى في نور عينيك قلبي وفكري. كل فرحة اشتاقها من قبلك خالي التاخى في نور عينيك قلبي وفكري. يا حياة قلبي يا أغلى من حياتي.

الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك حبة من زمان والقلب شايلهم عشانك دوق معايا الحب معايا الحب دو حبة بحبة دو معايا الحب دو حبة بحبة Thank you. عينك تسرح في دون الدموع عينيا قد ايدك ترتاح للمستهم ايديا قد عينك تسرح في دون الدموع عينيا قد ايدك ترتاح للمستهم ايديا ايديا

ايدينا بعيد بعيد انا وانت بعيد بعيد وحدينا بعيد بعيد انا وانت بعيد بعيد وحدينا الحب تسخيمنا عالشوق نسيتني بيك ألمي ونسيت معاك الشجن صالحت بيك أيامي سامحت بيك الزمن نسيتني بيك ألمي ونسيت معاك الشجن صالحت بيك أيامي سامحت بيك الزمن نسيتني بيك ألمي ونسيت معاك الشجن رجعوني عنك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحوا اللي شوف اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته شفته قبل ما تشوفك عينيا